أن هذا الحديث مختلف في لفظه، فالنسخ المشهورة المحققة من سنن أبي داود فيها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، وعند ابن ماجه وأحمد فليس له شيء، والاختلاف في اللفظ يؤثر على الاستدلال، وحتى لو ثبت فلا شيء له ينبغي أن يحمل على لفظ لا شيء عليه لأجل تتفق الأحاديث ولا تتعارض. الجواب الثالث أن هذا الحديث معارض بما هو أصح منه سندا، وحديث عائشة الذي معنا في مسلم، فلا يقف مثل هذا الحديث في مقابلة حديث صحيح سالم من الاحتمال، حديث صحيح سالم من الاحتمال. الحديث الرابع عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. والحديث السادس عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور، وأصله في البخاري. والحديث السادس عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذه الحديث الثلاثة موضوعها عدد تكبيرات الجنازة، عدد تكبيرات صلاة الجنازة. أولا تخريجها، أو قبل تخريجها، ترجمة الراوي وهو عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أبوه أبو ليلى مختلف في اسمه، فقيل يسار وقيل بلال وقيل غير ذلك، وهو أوسي أو أنصاري أوسي. ولد عبد الرحمن لست بقينا من خلافة عمر رضي الله عنه، وقد روى عن أبيه وعن عدد كثير من الصحابة كعمر عثمان وعلي وآخرون. قال عنه الحافظ الذهبي: الإمام العلامة الحافظ، الإمام العلامة الحافظ، مات سنة 83. حديثه هذا أخرجه مسلم وأبو داود ترمذي نسائي وابن ماجه من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. وأما حديث علي والحديث الثاني فقد أخرجه عبد الرزاق لمصنفه من طريق ابن عيينة عن يزيد ابن أبي زياد قال: سمعت ابن معقل يقول: صلى علي على سهل بن حنيف فكبر ستة. ويزيد ابن أبي زياد هذا متكلم فيه، ورواه البيهقي وابن حزم من طريق عبد الرزاق بإسناد آخر وفيه زيادة وهذا الإسناد عند ابن حزم كما قال إسناد في غاية الصحة. وهذا الحديث مثل ما ذكر الحافظ أصله في البخاري، لكن ليس في ذكره، ليس في صحيح البخاري ذكر عدد التكبير وأنه ست. هذا الذي جعل الحافظ يقول وأصله في البخاري، إنما لم يورد الحافظ لفظ البخاري لأنه ليس فيه عدد التكبير وأنه ست، وإنما الذي فيه أن عليا كبر على سهل ابن حنيف فقال إنه شهد بدرا. أما الحديث الثالث وحديث جابر فهذا أخرجه الشافعي في مسنده، قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر به مرفوعا. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ إسناده ضعيف، والسبب في ضعفه هو شيخ الشافعي، شيخ الشافعي هو محمد وهو إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى، ومر علينا الكلام عليه أنه رافضي كذاب كل بلاء فيه، مر علينا هناك في حديث أظن 441 في حديث القصر السفر. والصنعاني أعله بابن عقيل، وما كان له أن يعله بابن عقيل، لأن عبد الله بن محمد بن عقيل مر علينا أن الذهبي قال فيه قولة جامعة ملخصة أنه صدوق لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لأن ابن عقيل إنما قدحوا فيه من جهة حفظه وإلا فهو صدوق في نفسه. فإعلان الحديث ابن عقيل وغفاء الشيخ الشافعي هذا ليس بجيد من الصنعاني رحمه الله. والحافظ ساق هذا الحديث لأمرين: الأمر الأول لبيان حاله وأنه ضعيف، والأمر الثاني ليبين لك أن هذا الحديث ليس هو العمدة في الباب، وإنما معه أحاديث أخرى كما ساقها الحافظ. الوجه الثاني الحديث دليل على أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وقد ورد أنه يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب كما سيأتي بعد قليل، وبعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في صلاة الجنازة بيان صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يرى أهل العلم أنها كصفة الصلاة في التشهد، يعني تقرأ كاملة. وبعد التكبيرة الثالثة يكون الدعاء للميت كما سيأتي في الليلة القادمة إن شاء الله، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم، إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين، فالكل وارد وثابت، كل وارد وثابت. وإن دعا بعد التكبيرة الرابعة بقليل من الدعاء فهذا أيضا وارد وثابت. وهذه التكبيرات أو هذه الأمور الأربعة فيما إذا كبر على جنازة أربع تكبيرات. الوجه الثالث: اختلف العلماء في عدد التكبير في صلاة الجنازة على قولين. القول الأول أن التكبير أربع ولا يزاد عليها، وقد عزاه ابن المنذر إلى أكثر أهل العلم، بل إن ابن عبد البر نقل في الاستذكار الاتفاق على ذلك، نقل اتفاق العلماء على أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع. دليل هؤلاء ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا، حتى كان زمن عمر فجمعهم فأخبره كل واحد منهم بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات، فجمعهم على أربع تكبيرات. وهذا الحديث قال عنه الحافظ في فتح الباري إسناده حسن. فهؤلاء أخذوا من كون عمر جمعهم على أربع أن هذا صار إجماعا. القول الثاني في المسألة جواز الزيادة على الأربع، لأن هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله كبار الصحابة بمحضر بقيتهم ولم ينكر. قال هؤلاء: فلا مانع من الزيادة على أربع تكبيرات، ولا سيما في حق أهل العلم ومن له جهود في نصرة الدين، وكذا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ونحو ذلك مما له مزية على غيره، فلو كبر عليه خمس أو سبع فلا بأس بهذا على رأي أصحاب القول الثاني. وهذا القول كما تلاحظ وجيه جدا، فإن فيه عمل بجميع الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه المنع فيما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه، فكيف يترك مع ثبوته؟ أقول كيف يترك مع ثبوته. أما ما ورد عن عمر رضي الله عنه فلا يعد إجماعا، بل هذا من باب تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال بناء على المصلحة، كما قرره العلامة ابن القيم في أعلام الموقعين. وهذا لا يعني تغيير الحكم الثابت أو إلغاءه بصفة دائمة، بل هذا مرهون بأحوال عارضة. وهذا يشبهه ما فعله عمر رضي الله عنه في موضوع الطلاق الثلاث، إنه لما رأى تسرع الناس وتساهلهم في إيقاع الطلاق الثلاث رأى أن يمضيه عليهم وأن تكون الثلاث ثلاثا، فهل هذا معناه إلغاء ما كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو زمان أبي بكر؟ لا، إنما هذا من باب تغير الفتوى، وهذا لا بد أن يكون مرجعه إلى كبار أهل العلم، لأنهم هم الذين يقدرون الظروف والأحوال، فيكون هذا من باب تغير الفتوى وليس شرعا ثابتا بصفة دائمة. لكن كان عمر رضي الله عنه لما رأى الاختلاف في هذا أراد أن يجمعهم على أربع تكبيرات. القول بالزيادة على الأربع هذا رجوع إلى السنة الأصلية، أقول رجوع إلى السنة الأصلية، وعمل بجميع ما ورد في هذا الباب، لأنه مثل ما قرأنا ورد التكبير أربع، ورد خمس، ورد سبع، ورد أيضا تسع. فالذي يقول بالزيادة على أربع لا يرد شيئا من هذه الحديث، إنما يقبلها كلها، لكن الذي يقول بالأربع فقط يرد حديثا كثيرة. الحديث السابع والأخير عن جابر عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. هذا الحديث موضوعه وجوب قراءة فاتحة الكتاب، وجوب قراءة فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. أولا ترجمة الراوي وطلحة لعبد الله ابن عوف الزهري المدني تولى قضاء المدينة زمن يزيد وكان شريفا جوادا حجة إماما يقال له طلحة الندى، وكان يكتب الوثائق في المدينة للناس. قال ابن معين أبو زرعة النسائي وآخرون ثقة، مات سنة 99 رحمه الله. ثانيا تخريج الحديث، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وذكر الحديث. وأخرجه النسائي وابن جارود من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بلفظ: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. هذا الإسناد من رواية إبراهيم بن سعد يروي عن من؟ عن أبي، قال: حدثني أبي عن طلحة ولفظه: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا. وقد جود ابن المنذر هذه الزيادة في الأوسط. وأما البيهقي فقد أنكرها وقال: إن ذكر السورة غير محفوظ، إن ذكر السورة غير محفوظ. فرد عليه ابن التركماني في الجوهر النقي مباشرة وقال: بل هو محفوظ، بل هو محفوظ. وكما تلاحظون الحديث عند البخاري جاء من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم، والحديث عند النسائي وابن جارود جاء من طريق ابن سعد عن أبيه، ولا ريب أن شعبة أوثق من إبراهيم ابن سعد. ولهذا البخاري أعرض عن رواية إبراهيم ابن سعد عن أبيه وأخرج الحديث من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم، ولهذا أعرض عن هذه اللفظة. وكما مر علينا في أكثر من مناسبة أن صاحبي الصحيح إذا روي الحديث وأعرض عن لفظة فيها فهذا يدل على أن هذه اللفظة أنها معلولة، وقد وافق البخاري على إعلالها البيهقي لما قال: إن ذكر السورة غير محفوظ. لكن كما تلاحظون بعض العلماء يعني قبلها، التركماني وابن المنذر من قبل، ومن المتأخرين أيضا النووي المجموع شرح المهذب أنه صحح الحديث بهذه الزيادة، والألباني أيضا في إحكام الجنائز أنه صحح هذه الزيادة، ولا ريب أن تصحيحها ينبني عليه حكم شرعي كما سيتبين. الوجه الثاني، الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة، لقول ابن عباس: لتعلموا أنها سنة. ومعنى لتعلموا أنها سنة يعني لتعلموا أنها طريقة متبعة وأنها شرع ثابت. ولم يرد ابن عباس بالسنة ما عند الأصوليين من المستحب أو المندوب، لأن هذا اصطلاح حادث، قل هذا اصطلاح حادث، إنما أراد بقوله لتعلموا أنها سنة يعني لتعلموا أنها شرع ثابت وأنها طريقة متبعة. وهذا على الراجح من قول أهل العلم له حكم الرفع، أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فإن هذا له حكم الرفع. والسنة فيها المخافة وعدم رفع الصوت، وإنما جهر بها ابن عباس لتعليم الناس، لتعليم الناس، كما جهر عمر رضي الله عنه الدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك لتعليم الناس. فلو جهر بها الإمام أحيانا أو في مجتمع يغلب عليها الجهل، لأنه يوجد أناس كثيرون نلاحظهم يعني في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لا يعرفون كيفية الصلاة على الجنازة، تسمع بعضهم جنبك ما يعرف، لا يقرأ فاتحة ولا يصلي على رسول الله ولا يعرف من هذا. فلو جهر الإنسان بالفاتحة أحيانا يعني الإمام في مجتمع يغلب عليها الجهل فهذا لا بأس به، أن يعني يكون من باب التعليم. لكن السنة عموما هي المخافة بها وعدم الجهر. وليس في صلاة الجنازة قبل الفاتحة دعاء استفتاح، إن أبا داود في كتابه مسائل الإمام أحمد قال: سئل الإمام أحمد عن الاستفتاح في صلاة الجنازة سبحانك، قال ما سمعت. هذه فتوى من الإمام أحمد إن صلاة الجنازة ليست كالصلاة المعروفة، ليس فيها دعاء استفتاح. الوجه الثالث، إذا حفظ ونسيتم، أي نسينا ترجمة الراوي من الأوجه، طيب خطوا في هذا سهل. الوجه الثالث أو الرابع، الحديث دليل على جواز قراءة سورة بعد الفاتحة، هذا إذا أخذنا بثبوت لفظة وسورة. وقد استحب النووي في شرح المهذب استحب أن تكون قصيرة، ولعله بنى ذلك على كون صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والاستعجال بالميت إلى قبره، وإلا الحديث كما مر ليس فيه بيان لكون السورة قصيرة، ولكن لا ريب لكون السورة قصيرة هذا هو المناسب، ولهذا ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح. ويبدو والله أعلم أن السبب كونها مبنية على التخفيف، وهذا بالنسبة لحق الإمام يعني موضوع السورة، وإلا بالنسبة للمأموم فإن المأموم إذا كمل الفاتحة ولم يكبر الإمام التكبيرة الثانية فلا مانع أن المأموم يقرأ سورة قصيرة، لأن الصلاة كما هو معلوم ليس فيها سكوت إلا في حال متابعة أو الإنصات لقراءة الإمام. طيب انتهينا الآن في فائدة نسينا نذكرها عن حديث سمرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها وهي الوجه الرابع على حسب الأوجه عندكم، أي أن الحديث دليل على أن نفاس المرأة لا يمنع من الصلاة عليها، أن نفاس المرأة لا يمنع من الصلاة عليها إذا ماتت، وإن كانت هي لا تصلي مدة نفاسها فإنها إذا ماتت في مدة النفاس أو كذا مثلا ماتت في مدة الحيض فإنه يصلى عليها وإن كانت هي لا تصلي. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. هذان الحديثان موضوعهما بيان ما يدعى به في صلاة الجنازة، بيان ما يدعى به في صلاة الجنازة. أولا تخريج حديثين: أما حديث عوف بن مالك فقد أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب الدعاء للميت في الصلاة من طريق ابن وهب، أخبرني معاوية ابن صالح عن حبيب ابن عبيد عن جبير ابن نفير سمعه يقول: سمعت عوفا ابن مالك يقول، وذكر الحديث. أما الحديث الثاني فقد أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب الدعاء إلى الميت، والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة من طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، من طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهذا الإسناد معلول، فإن ابن أبي حاتم سأل أباه عن وصل هذا الحديث، يعني عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فقال: هذا خطأ، الحفاظ لا يقولون أبا هريرة وإنما يقولون أبا سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين بهذا أن وصل هذا الحديث لا يصح، وإنما الصواب فيه أنه مرسل. وقال الترمذي في جامعه: روى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورجح الإرسال البيهقي في السنن الكبرى. وأخرج الحديث الترمذي أيضا والنسائي من طريق يحيى ابن أبي كثير: حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه. وبهذا يتبين أن مدار الحديث في هذين الإسنادين على يحيى ابن أبي كثير. قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح، سمعت محمدا عن البخاري يقول: أصح الروايات في هذا حديث يحيى ابن أبي كثير عن إبراهيم الأشهلي عن أبيه. وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه، قال أبو حاتم: لا يدرى من هو ولا أبوه، لا يدرى من هو ولا أبوه، يعني اللي روى عنه اللي هو يحيى بن أبي كثير روى عن أبو إبراهيم أو عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وكلاهما لا يعرفان. لكن قال الشوكاني في ليلة الأوطار: إن جهالة اسم الصحابي لا تضر، إن جهالة اسم الصحابي لا تضر، لكن يبقى المراد بأبي إبراهيم هذا، لكن كأن الشوكاني يقصد رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، لأن أباه غير معروف ولكنه صحابي، لأنه هو الذي يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فتكون جهالته غير مؤثرة. وروى ابن ماجه، لأنه من ضمن الأربعة اللي ذكر الحافظ، روى ابن ماجه هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا معلول لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا الحديث له طرق أخرى كلها تدور على يحيى ابن أبي كثير، على يحيى ابن أبي كثير. ونقل البيهقي في السنن الكبرى عن البخاري أنه قال: إن حديث أبي سلمة من طريق حديث أبي كثير عن أبي هريرة، وحديث عائشة وهو أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير، وحديث أبي قتادة وهو أيضا من عن طريق يحيى بن أبي كثير، قال إن هذه الأحاديث في هذا الباب غير محفوظة، غير محفوظة. وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك اللي هو الحديث الأول. لكن مر قبل قليل أن الترمذي نقل عن البخاري أن أحسن الأسانيد اللي هي من طريق يحيى بن أبي كثير هي رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه. وعلى هذا فالحديث هذا فيه اضطراب في أسانيده، لكن يمكن يؤخذ بما رأى البخاري أنه الأقرب، اللي هو رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، هذا هو الأقرب. وإلا فالحديث فيه اضطراب في أسانيده، ولا أريد أن أذكر بقية الأسانيد لئلا نطيل ولا فائدة من الإطالة. لكن الحديث ورد له شواهد أخرى من حديث ابن عباس، حديث عبد الرحمن بن عوف، وهي حديث ضعيفة، حديث ضعيفة. لكن إذا تعدد رواة الحديث وكثرت الطرق قد يقال إن الحديث له أصل. ثم إن المسألة مسألة دعاء، والعلماء يقولون أنه يدعى للميت بما شاء، وإن كان التقيد بالوارد أفضل، تقيد بالوارد أفضل، ولكن المسألة فيها توسع على الناس. فعلى هذا يحفظ هذا الحديث وكما هو معروف، ويدعى به للميت في صلاة الجنازة. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قوله قول عوف بن مالك فحفظت من دعائه، يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بهذا الدعاء، وإلا لو كان أسر به ما حفظه عوف بن مالك. لعل الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بهذا الدعاء لأجل أن يحفظ عنه فحفظه عوف. أما النووي في شرحه على مسلم فإنه فسر قول عوف فحفظت من دعائه، فسرها بقوله أي علمنيه بعد الصلاة، أي علمنيه بعد الصلاة، يصير المراد بالحفظ الحفظ بعد الصلاة لا في أثناء الصلاة. لكن تفسير النووي هذا ترده رواية الترمذي، إن الترمذي روى الحديث بلفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وسمعته يقول، وسمعته يقول، هذا يؤيد المعنى الأول. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له، تقدم في أبواب الصلاة معنى المغفرة وأنها ستر الذنب والتجاوز عنه، هذا معنى المغفرة، ستر الذنب والتجاوز عنه. وقوله وارحمه، الرحمة صفة تقتضي الإنعام والإكرام والإحسان إلى المرحوم برفعة درجاته وتحقيق مطلوبه، فهي أبلغ من المغفرة، لأن الرحمة فيها حصول المطلوب بعد زوال المكروه، فيها حصول المطلوب بعد زوال المكروه. وقوله وعافه، العافه من المؤذيات في القبر، من فتنته ووحشته وظلمته وعذابه، فناسب أن يسأل له العافية. واعف عنه يعني تجاوز عما وقع له من التقصير في الطاعات حال الحياة، تجاوز عما وقع له من التقصير حال الحياة. وأكرم نزله، النزل بالضم ما يهيأ للضيف من الإكرام، وأكرم همزة قطع، والمعنى اجعل ضيافته ونزله عندك كريمة، اجعل ضيافته ونزله عندك كريمة وأحسن نصيبه في الجنة. ووسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول وهو القبر، وبضمها مدخله المصدر الذي هو الإدخال. إذن الإدخال بالضم والمكان بالفتح. إذا قيل وسع مدخله يعني وسع إدخاله القبر، وإذا قيل وسع مدخله يعني وسع له قبره الذي هو مكان الدخول. والظاهر أن الفتح أبلغ، الفتح أبلغ أو أولى، لأنه هو المناسب للمقام، لأجل يكون المعنى وسع مكان دخوله، وذلك بأن تفسح له في قبره، بأن تفسح له في قبره وتفتح له بابا إلى الجنة. قوله واغسله بالماء والثلج والبرد، اغسله يعني طهره. والماء معروف، والثلج الماء المتجمد، والبرد المطر المنعقد. وجمع بين الألفاظ من باب المبالغة في التطهير، باب المبالغة للتطهير. وليس المراد بالغسل هنا الغسل المعروف، وإنما هو استعارة بديعة لتطهيره من الذنوب العظيمة، لتطهيره من الذنوب العظيمة. وقد نقل ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان أن شيخه ابن تيمية سئل لماذا ذكر الماء والثلج والبرد مع أن الماء الحار أبلغ في التطهير، فقال لأن الذنوب لها حرارة، لأن الذنوب لها حرارة، فناسب أن يكون التطهير بالشيء البارد، بالشيء البارد وهو الماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا معنى نقه أي خلصه ونظفه. والخطايا جمع خطيئة وهي المعصية، إما بترك ما يجب أو فعل ما يحرم. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. خص الثوب الأبيض لأن النقاء فيه أبلغ، لأن الدنس يتبين فيه، والدنس معناه الوسخ. وأبدله دارا خيرا من داره، يعني عوضه دارا في الجنة من القصور ومن ساعة القبور خيرا من داره في دار الدنيا الفانية. هذا معنى وأبدله دارا خيرا من داره، يعني في القبر وسع له، وفي الجنة أبدله بدار الدنيا قصورا واسعة. وأهلا خيرا من أهله، أهلا خيرا من أهله. هذا التبديل تبديل الأهل إما أنه تبديل ذوات وأعيان، يصير المعنى عوضه عن أهله أهلا في دار كرامتك، أو يكون التبديل تبديل أوصاف، يعني يكون أهله في الدنيا هم أهله في الآخرة، ولكن تتبدل الأوصاف، فتكون العجوز شابة وسيئة الخلق حسنة الخلق، هذا يقال تبديل أوصاف. ويدل على هذا من تبديل أوصاف قول الله تعالى جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فدل على أن أهله من زوجته وذريته أنهم يدخلون معه. وعلى هذا فالمؤمن يدخل معه أهله وذريته الجنة. وفي الآية الأخرى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. مسلم أبدله زوجا وزوجا خيرا من زوجه، يعني أبدله زوجا خيرا من زوجه. والظاهر هنا أن المراد الأوصاف أيضا، لأن المؤمن إذا دخل الجنة ودخلت زوجته الجنة فإنها تكون زوجة له، نص الآية اللي مرت: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فالمؤمن إذا دخل الجنة وصارت زوجته من أهل الجنة فإنها تكون زوجته في الجنة. وبعض العلماء قال إن معنى أبدله زوجا خيرا من زوجه أن المراد الحور العين، إن المراد الحور العين. وبعضهم قال زوجا من زوجه يعني من نساء الدنيا. وموضوع الحور العين لا ريب أن المؤمن له عدد من الحور العين كما ورد في الأحاديث الصحيحة، إنما المقصود هل زوجته تكون له أو لا. نعم، الآية نص القرآن يدل على أن زوجة المؤمن تكون زوجة له في الجنة، في الجنة. أما إذا كان الإنسان له أكثر من زوجة، أكثر من زوجة، فهذا ورد في الحديث، أو يعني أول مرأة يعني طبعا تزوجت أكثر من زوج، فإن الذي ورد في حديث أبي الدرداء وصححه الألباني أن المرأة تكون لآخر أزواجها في الدنيا، يعني اللي هو الزوج الأخير إذا كانت أخذت أربعة أزواج ولا خمسة ولا أقل ولا أكثر، اللي يكون زوجة في الجنة هو آخر أزواجها. وأما أزواجها الأولون فالظاهر من الحديث أنهم لا يرجعون إليها في دار الدنيا، في الجنة لا يرجعون إليها في الجنة. وعلى أي حال الحديث الذي معنا محتمل أن المراد أبدله زوجا خيرا من زوجه، إن فسرناه بالحور العين يصير بدال ذوات بذوات، يعني يعطى ذوات جديدة اللي هي الحور العين. وإن قلنا أنه أبدال أوصاف بأوصاف تصير زوجته في الدنيا هي زوجته في الآخرة، لكنها بدل ما هي كبيرة تكون صغيرة، وبدل ما هي مثلا سيئة الخلق تكون حسنة الخلق. وهذا هو معنى الإبدال، وزوجا خيرا من زوجه. وزوج هنا بغيرها بغيرها، لأن كلمة زوج تطلق على الذكر وعلى الأنثى. وقد يقال للمرأة زوجة، وقد رأيت في مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي قال: وأبدله زوجة، وأبدله زوجة بالهاء، هذا في المسند وعند البيهقي. قوله: وأدخله الجنة، أدخله الجنة يعني ابتداء مع الناجين الفائزين. وقه فتنة القبر، المراد فتنة القبر ما يحصل للميت بعد دفنه من سؤاله عن ربه ودينه ونبيه. والمراد بالقبر ما بين الموت وقيام الساعة وإن لم يدفن الميت، كما لو غرق أو احترق أو أكلته السباع أو نحو ذلك. فالقبر هو ما بين الموت وقيام الساعة. وقوله عذاب النار أي وقه عذاب النار بعد البعث، إما بإعادته من النار ابتداء لما يدخلها أصلا، أو بإنجائه منها عن الخلود، أو بإنجائه منها عن الخلود. أما الحديث الثاني وهو قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، شاهدنا أي حاضرنا لنقابله بالغائب، وصغيرنا وكبيرنا. طلب المغفرة للصغير فيه احتمالان، إن كان المراد به المكلف فلا إشكال، لأن المكلفين أنواع، منهم الصغير اللي عمره مثلا 17 أو 18، ومنهم الكهل اللي بعد زمن الشباب، ومنهم الشيبة اللي بعد الكهولة. فإن كان المراد بالحديث وصغيرنا يعني الصغير من المكلفين فلا إشكال في الحديث، أما إن كان المراد بالصغير من لم يبلغ فهنا يأتي الإشكال، وهو كيف يستغفر للصغير مع أنه غير مكلف ولا ذنب له. وقد ذكر العلماء أجوبة، فإما أن يقال إن المراد بالألفاظ هذه الدلالة على الشمول والاستيعاب، كأنه قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كلهم أجمعين، لكن قال حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، فيكون ما قصد يعني كل كلمة على حدة لمعنى خاص، وإنما جمع بين الألفاظ لقصد ماذا؟ الشمول والاستيعاب. هذا جواب. أو يقال إنه استغفر للصغير باعتبار ما سيكون، يعني باعتبار أنه سيكبر، فناسب أن تطلب له المغفرة باعتبار الزمن اللاحق والآتي. أو يقال إنه لا يلزم من طلب المغفرة تقدم الذنب، بل قد يكون ذلك من أجل رفعة الدرجات، قوله من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، توفه على الإيمان يعني على التصديق القلبي واليقين، لأن الإسلام هو العبادات كلها والإيمان شرط فيها، ووجود العبادات في حالة الحياة هذا أمر ممكن، لكن في حالة الوفاة ما بقي إلا الإيمان الذي هو التصديق. ولهذا في الحياة قال من أحييته منا فأحيه على الإسلام، يعني على العبادات والطاعات، لأنه ممكن الاتيان بها في حال الحياة. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأن حالة الوفاة ما في أفعال مثل الصلاة والصيام وكذا، إنما هو تصديق واليقين والإيمان. هذا وجه التفريق، إنه في حال الحياة قال أحيه على الإسلام، وحال الممات قال توفه على الإيمان. هذا وجه التفريق. قوله اللهم لا تحرمنا أجره يعني أجر تجهيزه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه وأجر صبرنا على المصيبة فيه، لأن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد. لاحظ كل هؤلاء الذين يصلون كلهم يقولون لا تحرمنا أجره، فليست المصيبة خاصة بأهله وبقرابته، وإنما المسلمون شيء واحد. هذا معنى اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده، وفي رواية ولا تفتنا بعده، ومعنى ولا تضلنا ولا تفتنا يعني بتسليط الشيطان علينا حتى ينال منا مطلوبه. والفتنة هنا شاملة لفتنة الشبهات وفتنة الشهوات، نسأل الله السلامة. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية الدعاء للميت، لأن الدعاء للميت هو المقصود من الصلاة عليه. وقد ورد في الدعاء للميت أحاديث كثيرة، وتقدم قول البخاري أنه أصح حديث في هذا الباب هو حديث عوف ابن مالك، لكن حديث أبي هريرة كما مر يصلح للأخذ به. ولهذا استحب الفقهاء أن المصلي على الميت يدعو أولا بالدعاء العام، وهو اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم بعد هذا ينتقل إلى الدعاء الخاص، لأن الصلاة على الميت مقصود بها الدعاء على الميت، وحتى الدعاء العام الميت داخل فيه، وحتى الدعاء العام الميت داخل فيه دخولا أوليا. ويحرص الإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة كما في الحديث الذي معنا، وفي أدعية أخرى معروفة يحاول الإنسان أن يدعو بها، لكن لو ما حفظ شيئا منها أو حفظ بعضها والإمام ما سلم، يعني ما كبر التكبيرة الرابعة مثلا، فله أن يدعو بأي دعاء يناسب المقام. وأهم شيء دعاء للميت أن يركز في الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وأن ينقى من الذنوب، وأن يعاذ من عذاب النار ومن عذاب القبر. هذا هو الذي ينبغي أن يركز عليه في الدعاء للميت. والدعاء كما تلاحظون جاء بلفظ المفرد المذكر، اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره. قال العلماء ويغير الضمير حسب الميت، فإن كان أنثى أنث الضمير، وإن كان مثنى ثني الضمير، وإن كان جمعا جمع الضمير. فإن أشكل على الإنسان ما يدري الميت ومفرد ولا مثنى ولا مؤنث ولا مذكر، يلزم اللفظ الوارد، يلزم اللفظ الوارد، لأنه إذا قال اللهم اغفر له كأنه قال اللهم اغفر للميت، بغض النظر عن الميت واحد أو واحدة أو اثنان أو أكثر. هذا إذا أشكل، مع أنه الآن يعني معروف في المساجد الكبيرة يقال أنه الصلاة على رجل أو على رجلين أو على امرأتين أو نحو ذلك، ومع أن هذا ليس معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا مانع منه، يقول هذا لا مانع منه لأنه أمر خارج عن الصلاة، ما أتينا بشيء داخل في صلب الصلاة، وهذا فيه مصلحة. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالدعاء له إذا تحققت شروط القبول، ولولا أن الميت ينتفع بالدعاء ما كان لدعاء المصلين فائدة، فكون المصلين أمروا بالدعاء وأمروا كما سيأتي إن شاء الله بالحديث اللي بعد هذا بإخلاص الدعاء، هذا دليل واضح على أن الميت ينتفع بهذا الدعاء. الوجه الخامس، إذا كان الميت طفلا فلم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا سنة إلا حديث المغيرة ابن شعبة مرفوعا، وفيه والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد ذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن الحسن البصري أنه قال يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وأجرا وسلفا، فرطا وأجرا وسلفا. وعلى هذا ليس في الصلاة على الميت إذا كان طفلا دعاء مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن استحب الفقهاء أن يقال الدعاء المعروف بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به جورهما، إلى آخر الدعاء المعروف، فلا مانع من هذا الدعاء. الحديث الثالث قبل الأخير، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث موضوعه الأمر بإخلاص الدعاء للميت، الأمر بإخلاص الدعاء للميت. بالنسبة للدعاء للطفل ورد عن أبي هريرة في إسناد حسن، خرجه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن وغيرهما، أن أبا هريرة صلى على طفل فقال اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر، وهذا الأثر حسنه الألباني في أحكام الجنائز. حديثنا هذا موضوع كما قلت الأمر بإخلاص الدعاء للميت، وقد أخرجه أبو داود وابن حبان من طريق محمد ابن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة به مرفوعا، وهذا سند حسن. ومحمد بن إسحاق وإن عن في هذا الإسناد لكنه صرح بالتحديث في رواية أخرى عند ابن حبان، صرح بالتحديث في رواية أخرى عند ابن حبان. الوجه الثاني، الحديث دليل على أنه ينبغي في الصلاة على الميت إخلاص الدعاء للميت، لأنها صلاة مقصودة له، سواء كان الميت محسنا أو مسيئا، لأن ملابس المعاصي أحوج إلى دعاء إخوانه المسلمين وشفاعتهم له وما معنى إخلاص الدعاء للميت؟ فسر العلماء إخلاص الدعاء للميت بتفسيرين. التفسير الأول أن المراد به تخصيص الميت بالدعاء، فلا يدعى لغيره على وجه الخصوص، وإنما يدعى للميت مفردا أو معه غيره، كما في حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. لكن يصير معنى الإخلاص أنه ما يدعى شخص آخر مفرد في الدعاء على الميت، بل بحال الإفراد يكون الإفراد مختصا بالميت. فإن كان في أدعية وردت بلفظ الجمع فلا ريب أن الميت يدخل فيها دخولا أولية. هذا المعنى الأول، المعنى إخلاص الدعاء للميت يعني تخصيص بالدعاء وإفراد بالدعاء، فلا يذكر غيره على سبيل التخصيص ولا على سبيل الإفراد. المعنى الثاني، المعنى إخلاص الدعاء للميت هو الدعاء له بإخلاص وحضور قلب، الدعاء له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بالصلاة الاستغفار للميت. ومتى يرجى قبول الدعاء والاستغفار؟ إذا كان بإخلاص وبحضور قلب. والذي يظهر أنه لا مانع من اعتبار المعنيين، أن الإخلاص أنه ما يذكر أحد مع الميت على سبيل الإفراد، والإخلاص أيضا يكون الدعاء بحضور قلب. الحديث الرابع والأخير، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه حكم الإسراع بالجنازة، حكم الإسراع بالجنازة، والكلام عليه من وجوه. أولها تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب السرعة بالجنازة، ومسلم أيضا في الجنائز من طريق الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وذكر الحديث، وأخرجه مسلم من طريق ابن شهاب الزهري قال: حدثني أبو أمامة ابن سهيل ابن حنيف ابن سهل ابن حنيف عن أبي هريرة رفوعا وفيه: فإن كانت صالحة قربتموها إليه إلى خير، قربتموها إلى الخير. كما يتضح من هذا السياق أنه في الإسناد الأول يروي الزهري الحديث عن أبي هريرة، وفي الإسناد الثاني الذي انفرد به مسلم يروي الحديث عن أبي أمامة. قال الحافظ في فتح الباري: وهو محمول على أن للزهري شيخين، على أن للزهري شيخين. الوجه الثاني، في شرح ألفاظه قوله أسرعوا بالجنازة، الجنازة بالفتح والمراد الميت، لأن مر علينا أن الجنازة تطلق على السرير. ما معنى الإسراع بالجنازة؟ فسر العلماء الإسراع بالجنازة بتفسيرين. التفسير الأول المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها، يعني ما هو إسراع في حال حملها، لا، المراد بالإسراع هنا أننا لا نتباطأ تجهيز الميت ولا نتأخر عن تجهيزه ولا نتأخر عن الصلاة عليه، هذا المعنى الأول. وهذا المعنى يؤيد حديث ولكنه ضعيف، وهو حديث لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، هذا الحديث أخرجه أبو داود ولكن إسناده ضعيف لأن فيه مجهولين. المعنى الثاني أن المراد بالإسراع الإسراع بالسير فيها إلى قبرها، بالسير فيها إلى قبرها. وقد نسب ابن الملقن في شرحه على العمدة نسب هذا المعنى إلى الجمهور، أنهم فسروا السير الإسراع أسرع بالجنازة أن المراد الإسراع بالسير فيها إلى قبرها. هذا المعنى يؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي عن عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان ابن أبي العاص، وكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكر فرفع صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا، نرمل رملا. وهذا الحديث صححه حاتم ووافقه الذهبي وصححه أيضا النووي في المجموع. وقد رجح النووي هذا المعنى وقال إن هذا هو الصواب، وقال عن المعنى الأول إن المراد بالإسراع الإسراع بالتجهيز والصلاة، قال عن المعنى الأول إنه معنى باطل، إنه معنى باطل. والذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من حمل الإسراع على المعنيين، الإسراع بالمبادرة بالتجهيز والإسراع بالسير فيها إلى قبرها. قال القرطبي في المفهم لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبا، لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبا، إذ مقتضاه يعني مقتضى الحديث مطلق الإسراع، فإنه لم يقيده بقيد. هذا كلام جيد من القرطبي، يقول أنه لا مانع أن الحديث يحمل على المعنيين لأن مقتضى الحديث مطلق الإسراع، وبما أن الحديث ما قيد الإسراع لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني إذن يحمل الحديث على كلا المعنيين. النووي كما مر أبطل المعنى الثاني الأول اللي هو الإسراع في تجهيزها والصلاة عليها. لماذا؟ يقول النووي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فشر تضعونه عن رقابكم، هذا يدل على أن المراد إيه؟ السير بالإسراع فيها لأجل أن تستريحوا منها، وإذا كانت غير صالحة تضعونها عن رقابكم. لكن قضية التجهيز وقضية الصلاة هذا ما في حمل، هذه وجهة نظر النووي لما أبطل المعنى الأول. والذي يظهر والله أعلم أن المعنى الأول لا يبطل، والحديث اللي هو قوله فشر تضعونه عن رقابكم ما يفهم منه إبطال المعنى الأول، أقول ما يفهم منه إبطال المعنى الأول لأمرين. الأمر الأول أن العرب قد تعبر بالحمل على الظهر أو العنق عن المعاني دون الذوات، يقول مثلا فلان حمل على ظهره مثلا مسؤولية كذا وكذا، أو حمل على عنقه مسؤولية كذا وكذا، يعني يعبرون بالأشياء المعنوية إن محموله إما على الظهر أو على العنق. وعلى هذا يصير معنى الحديث فشر تضعونه عن رقابكم يعني أن هذه الجنازة حملتم أنتم مسؤولية تجهيزها والصلاة عليها، حملتم مسؤولية تجهيزها والصلاة عليها، فإذا بادرتم بذلك وكانت غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. إذن يصير الوضع هنا وضع شيء معنوي لا حسي، وهو أنكم حملتم هذه الأمانة، لأنه معروف أن تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه هذا من فروض الكفايات، إذن هو يعتبر من قبيل الأمانة التي يتحملها المسؤولون عن الأموات. فإذا بادروا وأسرعوا في التجهيز والصلاة وأسرعوا في السير الآن استراحوا من هذه الأمانة ووضعوها عن رقابهم إذا كانت مثل ما في الحديث بسوى ذلك. الأمر الثاني أنه هل كل الذين يشيعون يحملون؟ ليس كل الذين يشيعون الميت يحملون الميت، إذن دل على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم هل يتعلق بجميع الناس؟ ما يتعلق بجميع الناس. فالقول بأن المعنى الأول باطل الحقيقة فيه نظر، فيه نظر، والصواب مثل ما قال القرطبي من أنه لا مانع من أنه يراد بالحديث كلا المعنيين. قوله صلى الله عليه وسلم فإنها إن تك صالحة، هذه الجملة تعليل للأمر بالإسراع، فخير تقدمونها إليه، فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. إيش إعراب خير؟ أولا جملة تقدمونها صفة لخير، حتى أنك ما تقول إنها هي الخبر، وبهذا تكون الجملة الأولى انتهت ولا لا؟ فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، جملة تقدمونها إليه صفة لخير. فخير هذه يجوز لك فيها إعرابان، الإعراب الأول أن تعربها مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير فإن تك صالحة فلها خير، لها خبر مقدم وخير مبتدأ مؤخر، والجملة إيه؟ الجملة خلاص ما تبون نعرف تركنا الإعراب، ها؟ الجملة في محل جزم جواب الشرط، ما هو قال فإن، شرطية هنا، فإن تك صالحة هذا فعل الشرط، فخير طبعا جواب الشرط هنا لابد يكون جملة، منين يجيب جملة؟ قال لك خير مبتدا والخبر محذوف مقدم، والتقدير ها فلها خير. إذا لها خبر مقدم وخير مبتدا مؤخر. طيب الإعراب الثاني أنك تجعلها هي المبتدا أو هي الخبر، أقول هي الخبر، ويصير المبتدا هو المحذوف، ويصير التقدير فإن تك صالحة فذلك خير، فذلك مبتدا وخير خبر. أما فهمت النحو أنتم؟ مسكين النحو هذا فهمت الإعراب عيد عجيب في عاد الإعراب فإن تك صالحة فخير، ألف هنا واقعة في جواب الشرط. خير إما أن تعربها مبتدأ وتقدر الخبر، أو تعربها خبر وتقدر المبتدأ. فإن أعربتها مبتدأ وقدرت الخبر سيكون الخبر مقدما، ويصير التقدير فلها خير، لها خبر وخير مبتدأ. وإن جعلتها هي الخبر ستقدر المبتدأ، ويصير التقدير فذلك خير، وتصير الجملة في محل جزم جواب الشرط. طيب ما المراد بالخير فخير تقدمونها إليه؟ المراد به نعيم القبر. وإن تك سوى ذلك، إن تك سوى ذلك يعني إن تك غير صالحة. طيب ليه ما عبر بغير صالحة، عبر بسوى ذلك؟ قال لك تحاشيا من بشاعة اللفظ، تحاشيا من بشاعة اللفظ، يعني بدل ما يقول وإن تكو غير صالحة عبر بقوله وإن تكو سوى ذلك، ومعروف اللي سوى ذلك يعني غير صالحة. طيب فشر تضعونه صفة لشر، مثل ما قلنا تقدمونها صفة فشر، وشر هنا ما فيها إلا إعراب واحد، وهو أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير وإن تك سوى ذلك فهي شر تضعونه عن رقابكم، والضمير فهي يعود على جنازة، يعني فإن كانت الجنازة سوى ذلك فهي شر، ومعنى فهي شر يعني فالجنازة شر. فهذا ما يجي فيه الإعراب اللي مر هناك لاختلاف الموضعين. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية الإسراع بتجهيز الميت والمبادرة بتغسيله والصلاة على دفنه عليه ودفنه، وذلك لأن الميت إن كان صالحا فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحته لأجل المبادرة به إلى ما أعد الله له من النعيم والسرور في قبره، نسأل الله الكريم فضله. لأن القبر للميت الصالح خير من الدنيا، قبر للميت الصالح خير من الدنيا. وأما إذا كان الميت غير صالح فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحة حامليه، نسأل الله السلامة والعافية، من مصلحة حامليه ومشيعيه أيضا، حيث يضعون عن رقابهم شرا تخلصون منه، إذ لا خير في صحبته أقول لا خير في صحبته. الوجه الرابع أن الإسراع المأمور به في حمله هو ما كان في رفق ولطف، فلا يكون الإسراع على هيئة مزرية تؤدي إلى الإضرار بالميت أو سقوطه أو تؤدي إلى إتعاب مشيعيه، وقد يتعب بعضهم وينقطع عن التشيع، وإنما يكون السير به ليس بطيئا كما مر، وليس سريعا سرعة مؤثرة، إنما مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه، قال نرمل بها رملا، وهذا هو المعروف، معروف يعني والحمد لله عند الناس، لكن قد يوجد في أماكن أخرى أنهم يسيرون به شيئا فشيئا، لكن المعروف الحمد لله في مجتمعنا أنهم يسيرون به سيرا حثيثا، ليس بالبطيء ولا بالسريع الشديد. أما ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من تأخير الميت يوم أو يومين أو أكثر، وقد يكون الغالب لهذا التأخير يكون الغالب انتظار بعض الأقارب لأجل أن يحضروا، فهذا في الواقع في مخالفة صريحة للسنة المأمور بها. قد لا نقول أيضا أن سنة، قد نقول أن الأمر هنا للوجوب، ووجوب الإسراع بالميت وعدم التأخير، ففيه مخالفة للسنة من جهة، وفيه جناية على الميت إن كان صالحا بحبسه عما أعد الله له من النعيم في قبره، كونه يبقى مثلا عند أهله يوما أو يومين أو أكثر من أجل يأتي فلان وعلان للصلاة عليه، هذا فيه جناية. لماذا ما يبادر بدفنه؟ ومن جاء يفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه في قبره. أما إذا كان التأخير يسيرا كساعة أو ساعتين، أو يموت ضحا فيؤخر لصلاة الظهر، أو يموت مثلا ضحا ويؤخر إلى صلاة الجمعة، فهذا لا بأس به إن شاء الله، لأنه شيء يسير. والغريب يا إخوان أن التأخير هذا ما كان معروف في الأزمنة القديمة، إلى زمن قريب أنا أذكر ما كانوا يعرفون قضية التأخير. يبدو أن سبب التأخير وجود السيارات، حتى اللي بالرياض يجي، أو اللي مثلا بجدة أو مكة يجي، لكن في الأزمنة يعني قديمة ما كانت السيارات بالشكل هذا، ما هو الإنسان سيارته عند الباب يركب ويجي، لا بد يروح يستأجر سيارة، ويمكن والسيارات هي تمشي كل وقت من أول في أوقات محددة للذهاب والإياب. ولهذا أنا أذكر إلى زمن قريب يصلى على الجنائز في الجامع يصلون ضحى أحيانا، الضحى باق على الظهر، يعني ما بقى وقت طويل على الظهر، يصلون تمر، أذكر بيتنا على الطريق وتمر الجنائز وقت الضحى. فالتأخير هذا ما بولين به إلا في الأزمنة المتأخرة من أجل يحضر الأقرباء، وكأنه خلاص الميت ما يجوز يصلى عليه بعد ما يصلي عليها الناس، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعد دفنه. كذلك التأخير إذا كان لغرض صحيح يجوز، مثل لو مات إنسان ولا يدرى ما سبب موته، أو مات إنسان بسبب جناية فأخر من أجل التحقق من هذه الجناية، أو من أجل تبين مثلا السبب من كونه مات، فهذا إذا ترتب عليه مصلحة فلا بأس، لأجل أن نتوصل إلى نتائج نهائية بسبب موته أو من الذي قتله أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به يؤخر. أما كونه يؤخر من أجل يجي أخوه ولا يجي عمه ولا كذا وكذا من مكان كذا أو كذا، هذا في الواقع في مخالفة واضحة للسنة ولا ينبغي فعله. الوجه الخامس، الحديث دليل على أن السنة حمل الميت على الأعناق، ويجوز حملها على دابة أو سيارة للغرض صحيح، ولا الأصل أن الميت يحمل على الأعناق، لكن لو كانت المقبرة بعيدة أو وجد مثلا أمطار غزيرة لا يمكن الناس يسيرون الجنازة، فلا بأس من حملها بالسيارة.